لعلهم يتذكرون

لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار خلق السماوات

إذا تمين الناس تقوي إلى

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولولي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. هكذا يا اخوتنا يا اخوه الايمان والاسلام كانت هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق وحافظة الشرقية. يطلب تلفونيا 35 22 22 جاهزين. لقناها لكم على عهد مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة قدرة الحاج مصطفى أبو إسماعيل بملامح مخازن فراشة الذهبية الكبرى قدرة الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده وأبو نجاح. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي والليل بعاد. ألم تر كيف فعل ربك